الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي، احنا بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي تكلمت معكم عن قرار جريء، وإزاي كل واحد مننا يستطيع أن هو يتخذ قرارا جريئا يكون هذا القرار سبب أنه يرفعه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذكرت لكم العديد والعديد من الشخصيات على مدار التاريخ الإسلامي قد إيه بالفعل هذه الشخصيات اتخذت قرارا جريئا، كان هذا القرار لم يكن أبدا الفائدة فيه متعلقة بهذه الشخصية أو بهذا النموذج، ولكن كان القرار الجريء المتعلق به كان خاص أو عام لكل الأمة، خاص به ابتداء ثم بعد ذلك عام بكل الأمة. قد إيه هؤلاء الأبطال اتخذوا قرارات، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى نصر الدين بسبب هذه القرارات، كقرار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وقرار الإمام العظيم المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في مسألة الوقوف في فتنة خلق القرآن، وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما أعطى قرار بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوين السنة، ده في جانب العلم أو جانب الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا القرار اللي اتخذه موسى بن نصير رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة لما خد القرار انه يغزو بلاد الاندلس ليدخل هذه البلاد في دين الاسلام، وقلت سبحان الله من وراء هذا القرار احبابي ظلت بلاد الاندلس لمدة اكثر من 8 قرون كاملة تعبد الله سبحانه وتعالى. وكنت قلت لكم ازاي كل واحد مننا يتخذ هذا القرار الجريء اللي يكون بالفعل صواب يقربه من الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم ايضا ان في نماذج تانية ممكن تاخد قرارات اخرى، هذه القرارات للأسف يكون فيها عظيم الضرر عليها ابتداء كشخصية ثم بعد ذلك على الأمة. مثال على ذلك، طبعا امثلة كانت كثيرة جدا، قلت ما صنعه الرماة يوم احد لما نزلوا على جبل الرماة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حل بالأمة في هذا الوقت لما اتخذوا هذا القرار؟ قد إيه القرار ده ما كانش نتيجته قاصرة على هؤلاء الرماة اللي نزلهم أو بعض الرماة اللي نزلهم، ولكن كانت المسألة عامة على كل المسلمين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب إصابات بالغة في هذه الغزوة، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه برجال أشاوس وقفوا بجواره وأخذوا قرارات جريئة وهي قرارات الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نجاه الله سبحانه وتعالى. والنهاردة أحبابي هنتعلم إزاي ناخد قرار جريء حتى وإن كانت كل الظروف ضدنا. في كتير من الأوقات بتكون أنت واقف في موقف مضطر، واقف في موقف تشعر فيه بالظلم، تشعر في هذا القرار ان الكل ضدك، كل الظروف اللي محيطة بك ضدك مش معاك، ومع ذلك انت بتاخد القرار اللي بالفعل بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله يتبين معنا النهاردة احبابي ان الصحابة رضوان الله عليهم قد ايه مروا بظروف قاسية جدا جدا جدا، ولكن سبحان الله لما استعانوا بالله سبحانه وتعالى كل هذه الظروف كانت أعظم نصرة لهم بعد ذلك. وهنشوف قد إيه كان الله سبحانه وتعالى لطيفا معهم وشكورا على كل هذه الأعمال التي قدموها، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى وفاهم وأعانهم وسددهم رغم أن هذه الظروف كانت ضدهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم كل هذه الأمور حتى تكون بعد ذلك المشاق أو المحن منح. المحن منح. ابتداء أحبابي النهاردة إحنا هناخد هذا الدرس والقرار الجريء مع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أعرف طبعا أن كل أخواتنا المنتقبات الآن في ظروف قاسية جدا جدا جدا. أنا هقول لهم النهاردة خليكوا على نفس الطريق اللي صار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وكونوا على يقين أن رغم أن كل الظروف دلوقتي ضدكم إلا إن الله تبارك وتعالى معكم. ومن كان الله سبحانه وتعالى معه يا ترى ماذا فقد؟ أنا في ظني لا لا لا في يقيني إن اللي ربنا سبحانه وتعالى معاه وجد كل شيء، وجد كل شيء. طالما إن ربنا سبحانه وتعالى معاكم كونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى ناصركم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن استعينوا بالله تبارك وتعالى. أحبابي إحنا النهاردة مع غزوة لها ظروف خاصة جدا جدا جدا مرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن كانت من أشق الغزوات اللي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا إن كل الظروف ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك أمر واحد يؤهل رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج، لكل الأمور ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة أنزل الله تبارك وتعالى فيها صورة كاملة، صورة كاملة تسمى بالصورة الفضحة أو بالصورة التوبة. طبعا كلكم عرفتوا الآن الغزوة هي غزوة تبوك. غزوة تبوك أحبابي ابتداء تسميتها لها ثلاث مسميات، غزوة تبوك لها ثلاث مسميات. أما المسمى الأول فغزوة تبوك، وسميت هذه الغزوة بغزوة تبوك نظرا لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عند عين تبوك لما وصل بالجيش إلى هذا المكان، فسميت غزوة تبوك كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم ستأتون غدا عين تبوك فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. يبقى الأمر الأول كان اسمها تبوك. الاسم الثاني اسمها العسرة، العسرة، وهو ده لب درسنا النهاردة. لب درسنا النهاردة غزوة العسرة، والعسرة مش معناها خاص بغزوة تبوك فقط، لا لا لا لا، كل إنسان يدين لله سبحانه وتعالى ويسير على طريق الحق الله سبحانه وتعالى لا يشرفك أبدا ولا يشرف هذه الأخت المباركة أبدا إن هي تنسب لأهل الحق إلا بعد أن تعصر، إلا بعد أن تعصر. هذه العسرة إذا اجتزناها بنجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني سنجني ثمار عظيمة جدا كما سيتبين لنا الآن. غزوة تبوك سماها الله عز وجل بغزوة العسرة لأن الصحابة بالفعل والله أحبابي اتعصروا في هذه الغزوة عسرة ما بعدها عسرة. وسبحان الله الصحابة من أول يوم صدع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبكلمة التوحيد والصحابة رضوان الله عليهم بيعصروا عسرة وراء أخرى عسرة وأخرى. ده طبيعة الطريق، دي طبيعة الطريق، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن كل واحد فينا بيعصر حتى ينال شرف أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. أن أنت يقال عليك أنك عبد لله رباني، أن أنت يقال عليك هذه أمة من إماء الله سبحانه وتعالى، هذه امرأة ربانية، لن تكون أبدا هذا الأمر، لن يكون أبدا هذا الأمر إلا بعد العصرة التي سنعتصر نحن بها. ما فيش إنسان على وجه الأرض ينال أعظم المراتب عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد هذه العصرة. كان لفت نظري وإحنا في الحج في هذا العام والد فضل من أبانا ربنا يا رب يحفظه ويعطيه طول العمر مع حسن العمل، كان هذا الوالد الفضل ربنا يا رب يحفظه ما رأيته أبدا يصلي الصلاة إلا وهو يبكي بكاء شديدا. كان إخواننا الدعاء اللي معنا كل واحد فينا بيقول درس معين بعد الصلاة، كان هذا الرجل ما شاء الله لك وقت بالله يبكي بكاء شديدا عينه لا تفارقها الدمعة أبدا أبدا بحال من الأحوال. فكنت دايما أقول سبحان الله هذا الرجل وراءه سر. واللي زاد عجبي أكتر بهذا الرجل أو استعجابي أكتر بهذا الرجل مدى بر الأولاد بهذا الأب المبارك الفاضل، بر عجيب من أولاد هذا الرجل المبارك لأبيهم، بر عجيب أنا لم أرى قط كمثل هذا البر. فازداد يقيني أن وراء هذا الرجل سر، هذا السر علشان هذا الرجل يصل إلى هذا المقام إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي له هذا القلب الذي دائم البكاء بهذه الصورة، هذا القلب الرقيق، علشان يصل لهذه المرحلة لابد أن يكون قبل ذلك سر وفيه عصرة. أي إنسان كده هذه العصرة هي التي نمر نحن بها الآن. العصره دي انا لما قعدت مع ابنائي وقعدت بقى اكلمهم كده واقول لهم والدكم دايما ده في سر، انا موقن ان في وراه سر. فقال لي ان والدنا في بدايه حياته اصيب بعصره شديده لدرجه ان هو كان ينفق على اخواته الاولاد والبنات، ينفق عليهم لدرجه ان هو كان بيمشي بالثياب بتاعته مرقعه ممزقه ومشققه من اجل ان ينفق على هؤلاء الاخوه والاخوات، لحد ما شاء الله حطهم في مناصب كويسه. بعد ذلك بدا ينظر لنفسه، سبحان الله العصره دي هي اللي وصلته لهذا المقام. لا تظنوا ابدا ان الجنه تنال بدون هذه العصره، لا تنال بدون هذه العصره. اخ من اخواننا الشباب في المنصوره وهو يعتبر من اشهر المغنيين الشباب في المنصوره، سبحان الله تاب والتزم وعاد الى الله سبحانه وتعالى وترك تماما حياه الغناء واللهو والطرب وغير ذلك. سبحان الله هذا الشاب بيمر الان بعصره شديده. ايه هي العصره؟ ان سبحان الله بعد ما كان بياخد مثلا في الاسبوع ما يقوم من 15 او 20 الف جنيه نتيجه الحفلات اللي كان بيحييها وغير ذلك، سبحان الله هذا الشاب الآن ما عادش بيجد أبدا هذه الأمور وغير ذلك. نظرة الشباب له أصبحت صعبة شوية، بيتعصر. زمايله اللي كانوا معاه في طريق الفن دلوقتي بيقولوا له احنا عايزين منك الميكروفون بتاعك، لا عايزين مش عارف ايه، لا عايزين ايه، لا ارجع لحياتك يا فنان، وهو تماما بيتعصر من جواه عايز يبدا يعمل وغير ذلك، ولكن مساله الماده بالنسبه له صعبه شويه. لازم يتعصر. ولما تعصر وثبت في هذه العصره بفضل الله الان بدا يعمل مشروعات والله سبحانه وتعالى يفتح عليه. لازم نتعصر، والعصره دي اذا صبرنا عليها الله سبحانه وتعالى يعطينا بعد ذلك من الخير الكثير. نرجع تاني لغزوه تبوك. احبابي في غزوه تبوك سبحان الله الصحابه اتعصروا، الله سمى هذه الغزوة بغزوة العسرة. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. بالفعل كانت هذه الساعة ساعة قاسية، وسبحان الله إخواني وأخواتي رغم أن هذه الغزوة دمت لعدة أيام إلا أن ربنا سبحانه وتعالى سماها ساعة واحدة، لأن سبحان الله بعد العصرة أنا وأنا في العصرة بحس أن العصرة مدتها طويلة جداً، ولكن سبحان الله بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يجازيني خيرا على هذه العصرة وعلى صبري على هذه العصرة أجد سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يهون علي ما قد كان وأشعر بالفعل بالسعادة والنعيم. ولو سألت أي إنسان مر بالعصرة دي هيقول لي والله العظيم أنا بحس فعلا أن وقت العصرة اللي أنا تعصرت فيها من أجل الله سبحانه وتعالى أجد بالفعل أن هي ما هي إلا ساعة سبحان الله مرت على العباد في وقت هذه العصرة، هي ساعة واحدة بس. قال الله الذين اتبعوه في ساعة العسرة. طب يا ترى ايه هي العسرة اللي تعصرها الصحابة في هذا الوقت؟ والله العظيم احبابي عايزين دلوقتي نتخيل ونحاول نعيش مع بعض قد ايه الصحابة تعصروا في هذا الوقت. ابتداء احبابي الصحابة رضوان الله عليهم كان معهم قلة في الماء. الماء معهم ما كانش كثير بل كان الماء قليل، والمسافة طويلة جدا من مكة من المدينة معذرة إلى تبوك كما سيتبين لنا الآن، ودي كلها مش هنمر على قرى أو مدن أو غير ذلك، لا ده دي كلها صحراء إحنا هنكتزها ليس فيها أي نوع من أنواع المياه. فكان الصحابة واجب عليهم أن هم من البداية ياخدوا الماء معاهم وهم متوجهين إلى تبوك. سبحان الله قال ابن عقيل كما روى الإمام عبد الرزاق في تفسيره عن معمر بن عقيل قال خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء، فكانت عصرة في الماء. ولفظة كرش لفظة عربية فصيحة. كان الصحابة من شدة عطشهم كان واحد منهم يأتي بالجمل فيذبحه ويستخرج هذا الكرش ويخرج ما فيه من الماء يشرب نظرا لقلة الماء اللي كان موجود مع الصحابة في هذا الوقت. نضيف إلى ذلك أحبابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول وهو يوضح لنا قدر العطش اللي أصاب الصحابة في هذا الوقت، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد أي في حر شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد. نزلنا في مكان خلاص الماء اللي كان معنا انتهى وأصابنا عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، ظننا خلاص إن احنا أوشكنا على الهلاك، هنهلك يقينا بسبب قلة الماء حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء وهو يوقن أنه لن يعود مرة ثانية ويوقن أنه ستنقطع عنقه دون أن يرجع إلى الجيش مرة ثانية. الواحد منهم يترك الجيش يطلع يذهب إلى الخلاء من شدة العطش، كان يظن أنه على ما يوصل للخلاء يقضي حاجاته لن يعود بسبب شدة العطش اللي مر بالصحابة. خد بالكم أحبابي إن شدة العطش دي كان معاها حر شديد، خدوا بالكم من الأمرين مع بعض، إن شدة العطش كان معاها حر شديد، والحر الشديد بيخلي الإنسان بيزداد عطشا فوق عطشه. ليه؟ سبحان الله، الجسم عمال يحرق ما بداخله من طعام وشراب وغير ذلك، الإنسان يحتاج إلى ماء أكثر وأكثر، ومع ذلك سبحان الله مع الحر الشديد إلى ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه كما قال المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، فقال الله عز وجل معاتبا لهم قل نار جهنم أشد حرة، حر شديد مع قلة ماء، تخيل الوضع عامل إيه. ناخد اتنين برضو علاقتين قريبين من بعض، العلاقة التانية أو التالتة وده الظرف التالت اللي كان ضد الصحابة رضوان الله عليهم، خد بالك المسافة طويلة جدا جدا جدا جدا يقابلها على طول مباشرة مع قلة في الظهر اللي كانت بتحمل الصحابة، الدواب اللي بتحمل الصحابة كانت منعدمة تماما، كانت قليلة جدا لدرجة ان العشرة من الصحابة كانوا يتعاقبون على بعير واحد، العشرة من الصحابة يتعاقبون على بعير واحد. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، انا النهاردة علشان اجلس كيلو واحد لابد امشي على رجلي 9 كيلو، مع المسافة الطويلة اللي قضاها الصحابة ما بين المدينة وتبوك الآن في الطريق الممهد 780 كيلومتر، يعني أنا أخرج من المنصورة أجي القاهرة رايح جاي رايح جاي 3 مرات، رايح جاي مرة رايح جاي مرة رايح جاي مرة، ده على رجلي مش مش، وكان الطريق وعرا. وخد بالكم أنهم ماشيين في صحراء، وانتوا عارفين كويس جدا أن المشي على الرمال يعيق الإنسان ويرهق الإنسان إرهاق شديد جدا جدا جدا. من الظروف أيضا اللي كانت ضد الصحابة أحبابي مجاعة يقابلها ان الثمار اصبحت موجودة الان على الاشجار، كان في مجاعة ضربت المدينة في هذا الوقت، ومع وجود هذه المجاعة كان في قلة للطعام اللي خرج بها الصحابة رضوان الله عليهم، ومع قلة الطعام هم لو خرجوا الثمار خلاص يعني بدأ صلاحها على الاشجار، وانتوا عارفين ان في زمن المجاعات الثمار بيبقى اسعارها واثمانها عامل ازاي، السعر بيتضاعف، السعر بيتضاعف مضاعفة رهيبة جدا جدا جدا. يعني اذكر مرة في المنصورة اشاعوا خبر ان مية النيل مسممة محدش يشرب من مية النيل، فبدأت ازازة المية المعدنية اللي هي كانت باتنين جنيه يصل سعرها لعشرين جنيه. ليه؟ الوقت وقت دلوقتي مجاعة بس في المية، قلة الماء مفيش ماء، فبدأ الناس النهاردة يتكالبوا على شراء المياه المعدنية، الازازة ب2 بقت ب20، سبحان الله. فتخيلوا ان النهاردة ان الصحابة رضوان الله عليهم في وقت المجاعة الثمار خلاص بدأ صلاحها على الاشجار، كون ان الصحابي يخرج ده معناها حاجتين، الحاجة الاولانية انه هيخسر هذه الثمار، الامر الثاني انه مش هيلحق اصلا ياخد هذه الثمار اصلا وخارج معاه لتبوك، فسبحان الله هلكت هذه الثمار. كل الظروف كانت ضد الصحابة، بل أخطر من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم مش رايحين يقابلوا جيش 10,000 ولا 20,000، ده رايحين لجيش الروم اللي كان بيقابلهم منذ فترة يسيرة في يوم مؤتة ب200,000 مقاتل، وإحنا رايحين كمان لهم في أرضهم. سبحان الله، كل الظروف ضد الصحابة، هي دي العصرة ان انت بالفعل تاخد خطوة الى الله سبحانه وتعالى وتحس ان انت بتتعصر، كل الظروف ضدك، ولكن سبحان الله كن على يقين انك اذا عصرت هذه العصرة، والاخت المنتقبة اللي بتتعصر النهاردة في الامتحانات والله العصرة بتاعتك اللي انت بتعصريها النهاردة لو ثبتت على ما انت عليه من حق والله سترين الخير باذن الله تبارك وتعالى، لان الله شكور، الله سبحانه وتعالى لن يضيعك ابدا، الله سبحانه وتعالى لن يضيع انسان اعتمد عليه، لن يضيع انسان توكل عليه، لن يضيع انسان هو بيعمل من اجل الله سبحانه وتعالى. هذه العصر اللي مر بها الصحابة رضوان الله عليهم دفعتهم اكثر للخروج مش للرجوع ورا، دخلتهم اكثر واكثر يكون عندهم قرار جريء ان هم يخرجوا مش ان هم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسم الثالث لهذه الغزوة كانت الغزوة الفاضحة. الغزوة الفاضحة احبابي ان هذه الغزوة فضحت المنافقين، فالله سبحانه وتعالى أنزل سورة التوبة اللي هي كلها حديث عن غزوة تبوك، ولا زال الله سبحانه وتعالى كما قال بعض الصحابة، لا زال الله سبحانه وتعالى يقول ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم من يقول ذا لي ولتفتني، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى أيقن أن الله عز وجل لن يترك واحدا من المنافقين إلا ويذكر من طوت عليه سريرته. اللي جواه إيه؟ لا زال الله سبحانه وتعالى يفضح المنافقين في هذا الوقت. وهنعرف قد ايه ان الطابور الخامس الناس اللي بتظهر الاسلام وهي اول ناس بتطعن في الدين هيكون جزاؤهم ايه الان؟ ايه الان؟ زي بالظبط الان الحمله اللي بتشن على العفيفات، على الطاهرات، على اخواتنا المباركات، قد ايه الان بيستهزئ بهم كما استهزئ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وسنعلم ذلك الان. ولكن اقول الثبات الثبات الثبات الثبات، والله يا اخوات الثبات، اثبتنا كما ثبت هؤلاء، الله سبحانه وتعالى سيعاملكن كما عمل ايضا هؤلاء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويجهز الجيش ويحث الناس على فعل الخيرات، وده كلام لكل المجتمع، لكل المجتمعات. لا ينبغي أبدا في وقت العسرة أن أرى الناس تعصر وأنا بعيد عنهم تماما، بل كل إنسان لابد أن يكون له دور كما كان لكل واحد من الصحابة دور. هذا الوقت أحبابي هو وقت البذل، كما بذل الصحابة رضوان الله عليهم. الكل كان بيبذل، الأغنياء والفقراء، بل كان الفقراء قبل الأغنياء بيبذلوا، وكل واحد منهم كان بيفكر إزاي ينصر الدين. اللي كان مسيطر على قلوب الصحابة في هذا الوقت إزاي أنصر ديني. وهنعرف دلوقتي قد ايه الصحابه رضوان الله عليهم حب الدين ونصره الدين اللي كان مليان ما في قلوبهم دفعهم ان هم يصنعوا اشياء كانت عجيبه جدا احبابي كما سيتبين لنا الان. ابتداء البذل، جاء وقت البذل، انا اتعصرت ده هيدفعني ان انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر واكثر. وبدا كل واحد من الصحابه، وانا ابدا بالاغنياء وبعد ذلك اعقب بحال الفقراء وبعد ذلك اعقب باصحاب الاعذار وغير ذلك. اما الاغنياء فما شاء الله لك وتب الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف دينار ذهب. ما تعديش كلمة ألف دينار ذهب دي كده. الدينار الذهب أحبابي يعني 4.25 جرام ذهب، يعني جاب للنبي صلى الله عليه وسلم بما يساوي 4.25 كيلو ذهب. 4.25 كيلو ذهب، كل ده أتى به عثمان إلى رسول الله. وأخذ النبي يقلب هذا المال وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بل عثمان ما استطاع أبدا أنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة، حتى قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاثها وأقتبها. وإن كان في سند الرواية ضعف، إلا أن أطبق علماء السير على ذكر هذا الحديث، لا زال يجهز ويجهز، لدرجة أنه أهل السير يقولون جهز عثمان وحده تلت الجيش. تلت الجيش أحبابي يعني جهز 10,000 من 30,000 مقاتل. تخيلوا يجهز من مالي 10,000 مقاتل. ليه؟ إن الوقت ده وقت بذل، إن أنا أبذل من مالي من أجل ديني. وجاء أبو بكر بكل مالي، وجاء عمر بنصف المال، وأما عبد الرحمن بن عوف فجاء ب200 أوقية من الذهب. ولا زال الصحابة رضوان الله عليهم لهم نفقات عظيمة في هذا الوقت، كالعباس وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن مسلمة وعاصم بن عدي وغيرهم. ده كان دور الأغنياء، دور الأغنياء اللي ربنا سبحانه وتعالى آتاهم المال ابتلاء، فما شاء الله نجحوا بالفعل في هذا الوقت، وقدروا بالفعل أنهم يتخذوا قرارات جريئة أنهم يتبنوا الإنفاق على جيش العسرة. وسبحان الله هنعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى هيخلف هؤلاء خيرا، هيخلف هؤلاء خيرا ويعطيهم اكثر بكثير مما كانوا يتوقعون. اما الفقراء فهؤلاء كان لهم وضع عجيب وحال عجيب. انت النهارده ممكن تعجب ان ابو بكر جاب بكل المال، ولكن لك ان تعجب اكثر واكثر عن حال الفقراء، عن حال الفقراء، الناس اللي كانت لا تملك اصلا في بيتها الا 2-3 كيلو تمر موجودين، صاع او 2 من التمر موجوده في البيوت، ولكن الناس دي بتحب دينها، الناس دي بتفكر ازاي تخدم دينها باي طريقه كانت، ازاي ان هي تبذل من اجل الدين. فمثلا روى البخاري في صحيحه عن ابي عقيل انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف صاع تمر، كيلو ونص تمر، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي بيجهز جيش كامل، جاي له بكيلو ونص تمر، يقول هذه يا رسول الله لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. ويبدأ بقى الطابور الخامس أو الصف الخامس يبدأ بقى إيه؟ يلمز المتطوعين في الصدقات، كما قال الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وثبت في صحيح مسلم جاء أبو خيثمة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، جايب 2.5 كيلو تمر إلى رسول الله. 2.5 كيلو دول يعملوا إيه؟ لا، 2.5 كيلو دول يخدموا الصحابة أثناء الطريق بسبب قلة الطعام، هيخدموهم بإذن الله تبارك وتعالى. وهنعلم الآن أحبابي قد إيه التمرة دي هيكون لها قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. بل روى الطبري في تفسيره بإسناد جيد كما قال العلامة أحمد شاكر بإسناد حسن، أن رجلا من الأنصار لم يجد في بيته إلا صاعين من تمر، فقال صاع لربي وصاع لأولادي، صاع لربي وصاع لأولادي. ده حال أبو عقيل، وده حال أبو خيثمة، وده حال رجل لم تذكر الرواية اسمه، ولكن خلد التاريخ فعل هذا الرجل. سبحان الله، كان من الصحابة أقوام نحن يعني نقول الناس دي أغنياء بالنسبة لهم. اللي عنده 2 صاع تمر ولا صاعين تمر ولا 3، ده بالنسبة له غني غني. زي بالضبط كده علبة بن زيد، علبة بن زيد ده في بعض الروايات وقفت عليه بالضم، علبة بن زيد، وفي بعض الروايات الأخرى وجدتها بالفتح على ابن زيد، على ابن زيد. علبة بن زيد ده رجل لم يكن عنده لا طعام ولا شراب ولا صاع من تمر ولا صاعين ولا حتى تمرة، لم يجد في بيته شيئا أصلا، ولكن سبحان الله حبه لدينه، بذله لدينه، فكر أنه لازم يعمل أي حاجة للدين، يعمل أي حاجة للدين، يخدم المنتقبات بأي صورة، محامي يرفع لهم قضية وغير ذلك، يعمل أي شيء يبذل به لدينه. دكتور في الجامعة إن شاء الله، وأنا أشكر كل دكاترة الجامعة، ربنا يا رب يجزيهم خير اللي وقفوا مواقف مشرفة بجوار المنتقبات في الامتحانات، ربنا يجزيهم خير، ربنا يجزيهم خير على هذا الأمر ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. نعود بسرعة كده لغزوة تبوك. وأما علبة بن زيد رضي الله عنه، وكان أحد البكائين صلى بالليل وبكى بكاء شديدا وهو يقول في جوف الليل، انظر إلى الصدق، انظر إلى الصدق. النهاردة أمهاتنا الفضليات وأبائنا الفضلاء والله أخواتنا المنتقبات وبناتكم المنتقبات محتاجين لدعاكم في جوف الليل، عايزين واحد مخلص كهذا رجل يدعو لهن برفع الكرب ورفع البلاء. قال قام علبة بن زيد أحد البكائين وصلى بالليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق يا رب على كل مسلم بكل مظلمة أصابتني في جسد، أصابني بها في جسد أو عرض. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه قد غفر له، وإن كان في إسناد الرواية ضعف إلا أنها لها طرق كثيرة تدل على وجود هذه القصة وصحة هذه القصة. رجل قام بالليل لا يملك شيئا أصلا إلا أنه يرفع يده ويقول يا رب، بس احنا محتاجين ده الوقت، اخواتنا الان محتاجين الان ده، ان نرفع ايدينا ونقول يا رب، يا رب وفقهم، يا رب، يا رب ارفع عنهم الكرب والبلاء يا رب. فشاهد ان علي بن زيد رغم انه كان فقير انه فكر ازاي اخدم ديني. رجل اخر برضو فكر ازاي يخدم دينه، وكان له دور كبير جدا جدا جدا ما شاء الله، وقدر بالفعل يتخذ قرار جريء عجيب جدا والله احبابي، وهو واثلة بن الاسقع. مين واثلة بن الاسقع؟ كتير مننا ما يعرفش حاجه عن واثلة بن الاسقع، ولكن هذا موقف يجسد قد ايه هذا الرجل اللي كان فرض في مجتمع كل هم هذا المجتمع نصرة الدين وعز الإسلام وعز المسلمين. واثلة بن الأسقع لم يكن معه شيء ينفقه في سبيل الله أبدا، فعلبة بن زيد فكر تفكير فهداه تفكيره أنه يقوم بالليل ويقول يا رب وفق، يا رب أعن، بس. أما واثلة بن الأسقع فهداه تفكيره إلى شيء آخر. إيه الشيء ده؟ تخيل أن واثلة بن الأسقع لم يطرق طريقا من طرق المدينة ولا شارع من شوارع المدينة، بل ولا بيتا من بيوت المدينة، إلا ونداء واثلة بن الأسقع في سماء المدينة يتردد في هذا الشارع أو في هذا البيت أو في هذا الطريق. واثلة بن الأسقع خرج يقول، وأنا أترك معذرة الكلام، لن أتكلم أنا بل أترك الكلام لواثلة أن يتكلم هو عن هذا الأمر. خرج واثلة يقول: عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى غزوة تبوك خرجت وكنت أول من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتفقت في المدينة أنادي، بدأ في شوارع المدينة ينادي: ألا من يحمل رجلا في سبيل الله وله سهمه، ألا من يحمل رجلا في سبيل الله وله سهمه. يعني لو في إنسان ذاك إنسان يستطيع أن يحملني معاه على بعير ويتولى إطعامي وغير ذلك، وأنا الغنيمة اللي أخذها أعطيها له بعد ذلك. ظل ينادي وينادي حتى وجد رجل من الأنصار صدى هذا الصوت، وعلم أن هذا الصوت ما خرج إلا من قلب يحب نصرة هذا الدين، إلا من قلب يحب نصرة هذا الدين. فنادى الشيخ الأنصاري على واثلة ابن الأسقع فقال: لنا هذا السهم، يعني أنا هاخد منك السهم ده، اللي انت قلت عليه الان، سهمك في الغنيمة انا هاخده على ان نعتقب على بعير واحد وطعامنا مع وطعامه معنا. يعني انا ان شاء الله هحملك معايا، بس بشرط انا ما عنديش الا بعير واحد، نتعاقب على هذا البعير والطعام، ما تحملش هم الطعام، انا اطعمك من طعامي. فقلت له نعم. قال الرجل الانصاري فسر على بركة الله. فخرجت مع خير صاحب، خرجت مع هذا الرجل فوجدته بالفعل خير صاحب، كان رفيقا بي في الركوب، رفيقا بي بالمشي، رفيقا بي في الطعام، آثرني على نفسي في أشياء كثيرة. قال فسرت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص. قلائص يعني مجموعة كبيرة جدا من الإبل، وده الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للصحابة بعد هذه الغزوة علشان يعوضهم عن الثمار اللي فسدت في المدينة. قال فأصابني قلائص فسقتهن، سقت كل الإبل الغنيمة اللي أنا أخذتها نصيبي من الغنيمة، وذهبت به إلى هذا الشيخ الأنصاري فقلت له هذه قلائصك أو هذا السهم الذي وعدتك به أو شرطتك عليه. فقال له الأنصاري شوفوا الناس سبحان الله قد إيه وثلة بن الأسقع لما سعى وبحث أنه يجد طريق علشان يجاهد في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى أعانه وأعطى في قلب هذا الرجل رقة، الرجل الأنصاري رقة على وثلة بن الأسقع. وسبحان الله أحبابي يأتي وثلة بعد ذلك بكل هذه الإبل التي كانت سهمه في الغنيمة ويتوجه بها للرجل الأنصاري علشان يعطيه الشرط اللي اشترطه على نفسه من البداية أنه يحمله مقابل أنه يعطيه سهم من الغنيمة. فلما توجه وثلة إلى الرجل الأنصاري ليعطيه هذا المال، ليعطيه هذه الإبل، قال له هذا الشيخ يا ابن أخي خذ قلائصك فغير سهمك أردنا، فغير سهمك أردنا. لا تظن أبدا إن أنا لما اتفقت معاك كنت بدور على السهم اللي فيه شوية إبل أو شوية أموال أنا ممكن أخذها منك، أبدا. غير سهمك أردنا، أردنا أن يكون لنا سهم عند الله سبحانه وتعالى، نحن نحمي المجاهدين في سبيل الله. انظروا أحبابي قد إيه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على البذل لدين الله سبحانه وتعالى، وقد إيه الله سبحانه وتعالى كان يوفق كل واحد منهم لهذه الأمور، ولكن اتخذ القرار الجريء اللي أنت من خلاله تقرب من الله سبحانه وتعالى. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام بين يدي الصحابة للخروج في سبيل الله، وبدت الآيات تتنزل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخر الآيات. والصحابة رضوان الله عليهم حتى أثناء الطريق في الحر الشديد والتعب الشديد وغير هذه الأمور اللي كانت واقفة في طريق الصحابة، إلا أن سبحان الله كان في كتير جدا من الصحابة كان رغم أن كل الظروف دي مشتركة بين كل الصحابة، كان كل واحد من الصحابة عنده عبء آخر خاص به، زي أبو ذر رضي الله عنه كمثال لرجل سبحان الله شارك الصحابة في كل المشاكل اللي قابلتهم، وكان عنده مشكلة هي من أكبر المشاكل اللي ممكن تواجه رجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بالمشاكل أو بالعصرة اللي اتعصر بها الصحابة من البداية. ايه مشكلة ابي ذر رضي الله عنه؟ اما مشكلة ابي ذر رضي الله عنه انه خرج على بعير ولكن كان هذا البعير مريضا ولازال هذا البعير يتأخر. والمنافقون كما تعلمون احبابي لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما بدأت الحر يقرصهم وبدأت العصرة تشتد اكثر واكثر، اللي حصل ان كان كل شوية واحد منهم يتأخر، فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، تخلف فلان يا رسول الله، فيقول دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به، لو فيه خير الله سبحانه وتعالى سيأتي به، وإن يكن غير ذلك فقد كفاكم الله عز وجل شره، وفي رواية فقد أرحكم الله عز وجل منه. وتلوم أبو ذر على بعيره، بدأ أبو ذر يتأخر، ولكن المشكلة مش في قلب أبي ذر، المشكلة في الناقة اللي ركبها أبو ذر، ناقة مريضة هذيلة ضعيفة لا تستطيع أبدا أن تحمله، وبخاصة مع طول هذه المسافة. فلما أبطأ عليه يا ترى أقول خلاص بقى أنا خرجت مع النبي بس الظروف كانت ضدي، أبدا، اتخذ قرار جريء. يا أبا ذر إيه القرار اللي هتتخذه؟ اتخذ أبو ذر قرارا جريء جدا أنه يثبت على كل هذه الصحاب، وقرر أبو ذر أن يحمل المتاع الخاص به على ظهره ويتوجه في هذه الصحراء الشديدة المهلكة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحمل كل هذه المتاعب وكل هذه المشاق لدينه بيحب دينه، نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فنظر ناظر في الجيش فقال: يا رسول الله، هذا رجل يأتي ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. ومنادي ينادي: يا رسول الله، هذا رجل يمشي وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن أبا ذر. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كن أبا ذر، كن أبا ذر، حتى أتى أبو ذر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتهلل وجه النبي وقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. صحابي آخر جريء اتخذ قرارا جريئا في وقت مناسب جدا، كان قراره من البداية ضعيف، وكان قراره من البداية خاطئ جدا، قرر أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من إنه؟ أبو خيثمة. أبو خيثمة ذلك الرجل اللي نظر إلى الحر، نظر إلى الظروف العامة، تخلف. ممكن أنت في وقت من الأوقات تضعفي، ولكن مش عيب أبدا إن أنا أضعف، ولكن العيب إن أنا أستمر على الضعف. كوني قوية، كن قويا في اتخاذ القرار. ممكن أنا أضعف في أي وقت من الأوقات، ده حال البشر، ولكن العيب والخطر إنك تظل ضعيف إلى أن تموت. ولكن ممكن مرحلة من مراحل الضعف تعدي إلى مرحلة من مراحل القوة. خلي عندك ضمير حي يبعث دائما على علو الهمة، يبعث دائما على القرب من الله سبحانه وتعالى. أبو خيثمة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال، وأترك برضو الحديث لأبو خيثمة، يحكي عن نفسه أنه قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، قال أبو خيثمة: لما رجع أبو خيثمة بعد أن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو خيثمة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك اشتد الحر ففكر أنه يرجع، وبالفعل رجع أبو خيثمة إلى أهله، فوجد امرأتين في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهن أمام العريش ماء علشان يرطب الجو شوية من الحر الشديد، وبردت له فيه ماء وهيأت له طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعته. تخيلوا كده أحبابي، أبو خيثمة لما رجع وجد أن امرأته ما شاء الله الزوجتين بدأوا يرشوا مية أمام الدار ما شاء الله عشان الجو يبقى رطب ويأتي الهواء وغير ذلك الهواء البارد. نظر عن يمينه فوجد الماء البارد، نظر عن يساره فوجد الطعام، نظر بين يديه فوجد امرأتين جميلتين بين يديه. عندها تحرك الضمير وبدأ قلب أبو خيثمة يتحرك، قلب أبي خيثمة يتحرك، حتى قال مقولته، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، أي في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالإنصاف، والله ما هذا بالإنصاف. ثم قال: والله لا أدخل عريش امرأة منكن حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا. وبالفعل المرأة المؤمنة التقية الورعة تهيئ لزوجها الأسباب لتدفعه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم خرج يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. ديك الظروف كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم اللي قدروا بالفعل إن هم يتخذوا قرارات جريئة تنفعهم في هذا الوقت. ولكن السؤال هيطرح نفسه يا منتقبات، هل يا ترى الله سبحانه وتعالى سيضيعكن؟ أبدا والله، الله سبحانه وتعالى سينصركن بإذن الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا. ولكن اصبروا على العصرة، اصبروا على الضيق والشدة اللي انتم بتمروا بيها. هكذا صنع الله سبحانه وتعالى مع الصحابة رضوان الله عليهم. لا يزال الصحابة رضوان عليهم من أول يوم وهم في عصرة نادى النبي بكلمة التوحيد عصروا بالعذاب في مكة، نادى النبي بالهجرة عصروا بترك الأهل والأحباب والمال والولد في مكة، ولما توجهوا المدينة ما زالت العصرات عصرة وراء أخرى، بدر، في أحد، في الأحزاب، في غيرها من الغزوات إلى غير هذه الأمور. ولكن مع كل صبع على هذه العصرة نظن بعد ذلك إن العصرة دي ما هي إلا ساعة واحدة، وبعد ذلك بفضل الله الله سبحانه وتعالى يمن على الصحابة بالنصر والتوفيق زي ما هي يمن بإذن الله، وهذا حسن ظني بربي سبحانه وتعالى، سيمن على الأمة الآن بالنصر، ولكن إن الأمة كلها تكون يد واحدة زي ما كان الصحابة يد واحدة في غزوة العصرة. حفظ الله تبارك وتعالى هؤلاء. وعوضهم الله تبارك وتعالى أفضل بكثير مما ترك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أحبابي، أما بالنسبة للماء، صحابة رضوان الله عليهم، عايز أقول لكم قد إيه، بصوا بقى، الله سبحانه وتعالى هيشكرهم على هذه الأفعال اللي قدموها. أختي صارت في طريق خطأ والعياذ بالله، تركت هذا لله، رغم أن الطريق ده كانت بتجد فيه المتعة واللذة، تركت هذا الأمر لله، الله سبحانه وتعالى يفتح لها في القرآن، يفتح لها في الدعاء، يفتح لها في الصلاة، وتشعر بلذة أعظم بكثير. بل لا ينبغي أبدا، ليس من العدل والإنصاف أن نقارن بين هذه وهذه أبدا. سبحان الله، أخ كان ترك بنت كان يعرفها في الحرام وترك هذا الأمر لله. سبحان الله، العصرة أن الكل يلف حواليه، يا ابني ده البنت بتبكي طول النهار، والبنت بتدبر، والبنت راحت المستشفى، هي دي العصرة، أثبت أثبت، والله سبحانه وتعالى يعوضك أفضل من ذلك بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. صحابة رضوان الله عليهم خرجوا ليس معهم إلا ماء قليل، اتعصروا في هذا الوقت بسبب شدة الحر، اتعصروا بسبب قلة الماء، ولكن سبحان الله، الله لا يضيعهم أبدا، الله شكور، الله شكور. ومعنى أن الله شكور أحبابي أن الله سبحانه وتعالى سيجازيك خيرا ومن جنس ما صنعت، والله سيعطيك من جنس ما صنعت وسيعطيك من جنس ما صنعتي. سبحان الله، خرج الصحابة رضوان الله عليهم وبدأ العطش يشتد عليهم واحدا وراء الآخر، لدرجة أن الرجل منهم كان يعني يفضل أنه يظل سائرا ولا يعني يركب على هذا البعير، بسبب أنه هيدبح هذا البعير ويستخرج ما بداخله من ماء. سبحان الله، انظروا أحبابي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عوضهم عن هذا الأمر. عمر رضي الله عنه بيقول: فلقد كان الواحد منا يخرج إلى الخلاء وهو يظن أنه ستنقطع رقبته دون هذا الخلاء ولن يرجع إلى مكانه في هذا الجيش. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، فادعوا الله سبحانه وتعالى فإنه لن يضيعنا. هذا هو الكلام اللي أنا عايزك تقوليه دلوقتي، الله لن يضيعنا، هو ده، شوفوا اليقين العالي من أبي بكر رضي الله عنه، الله لن يضيعك أبدا، الله لن يضيعك طالما أنك تركت هذا الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. شوف الكلمات، فأنشأ الله سحابة فوق الجيش، سحابة بقت فوق الجيش، وأنشأ مش معناها سحابة، أتى الله بسحابة، سحابة كانت جاي من بعيد كده وأظلت الجيش، لا، فأنشأ الله سحابة فوق الجيش، فما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى أنزلت ماءها، وملأ الصحابة رضوان الله عليهم آنيتهم وغير ذلك مما كان معهم في هذا الطعام، في هذه الأنية التي كانوا يضعون فيها الماء. سبحان الله، فهذا الأمر الذي حدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضيف إلى ذلك أحبابي، ما ذكره أهل السير، أن رجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال: بينما نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، حين دعا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو، قال: فأرسل الله تبارك وتعالى السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، الناس شربت لحد ما ارتوت. سبحان الله، بل أضيف إلى ذلك أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى تبوك أمر الصحابة ألا يأخذ أحد منهم من ماء تبوك شيئا، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ماء هذه العين، ففارت الماء، ففار الماء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الماء ماء كثيرا جدا جدا جدا، حتى قال معاذ بن جبل رضي الله عنهما: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ماء تبوك فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، أي أعاد الماء اللي النبي غسل به وجهه ويديه، أعاده في ماء البئر، قال: فتفجرت العين بماء منهمر أو بماء غزير حتى استقى الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، هترى أرض تبوك دي كلها بإذن الله تبارك وتعالى جنات وثمار وغير ذلك. وهذا ما هو الحال الآن، وهذه يعني سبحان الله من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الماء اللي كان فيه مشكلة أحبابي خلاص، الماء بفضل الله، الله سبحانه وتعالى شكر الصحابة على خروجهم من البداية في الحر الشديد مع قلة الماء، إنه سخر لهم نواميس الكون. والله ربنا يسخر لكم نواميس الكون وينصركم بإذن الله نصر عزيز مؤذر. أما الطعام، أما الطعام، إحنا قلنا دلوقتي وقت مجاعة، والصحابة رضوان الله عليهم ليس معهم طعام، الطعام معهم قليل جدا، لدرجة أن الواحد منهم كان يمص النوى، بيأكل النوى. قال أبو سعيد الخدري: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحنا. يا رسول الله إحنا ممكن نتحمل المشي ولكن لا نتحمل أبدا الجوع يا رسول الله، فنأكل منه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إنهم إن فعلوا لقل الظهر، لو فعلوا ذلك كل واحد ذبح البعير بتاعه قل الظهر اللي هيحملنا إلى الجهاد في سبيل الله. ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم، كل واحد معاه مجموعة من الطعام أو بقية من طعام يأتي بها، ثم ادعو لهم بالبركة لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا. وبالفعل بالفعل نزل النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر، نزل النبي على قول عمر، ودعا النبي بنطع كبير، النطع هو بساط من جلد، بساط من جلد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأتي كل واحد منهم بما تبقى معه من طعام بفضل زاده، فجعل الرجل يجيء بكف من الذرة، والآخر يأتي بكف من تمر، والثالث يأتي بالكسرة، حتى اجتمع في النطع من ذلك شيء يسير. خد بالك ده دول 30,000، 30,000 صحابي، كل واحد منهم بدأ يأتي بما معه نطع. قد ايه نطع؟ يعني اناء كبير، صينية كبيرة مثلا. تخيل 30,000 رجل بدأ كل واحد منهم يأتي بما معه، ويقول عمر لم يجمع من ذلك الا اليسير، نظرا لما ان الصحابة رضوان الله عليهم ما كانش اصلا معهم طعام، لم يكن اصلا معهم طعام. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، دعا النبي عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، خذوا في أوعيتكم. فأخذوا من في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه، لم يتركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه طعاما، وأكلوا حتى شبعوا. بس خد بالك بقى من اللي جاي دي، وفضلت في النطع فضلة، اتبقى كمان طعام في هذا النطع. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فتحجب عنه الجنة، فتحجب عنه الجنة. يبقى حتى مشكلة الطعام خلاص انتهت، الله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الأمر. طب يا رسول الله، يا رسول الله، في مشكلة دلوقتي، ان الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا واتخذوا هذا القرى الجريء، اتعصروا بإيه؟ بالثمار الموجودة على الأشجار، وهذه الثمار يا رسول الله خلاص فسدت، ويعني خلاص باظت. فيا رسول الله يعني ازاي اصلا هيأخذوا هذه الأمور؟ ايه اللي هيعوضهم عن هذه الأموال اللي هلكت، الثمار اللي هلكت دي؟ التعويض سبحان الله، يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب قبائل العرب المحيطة بالمدينة، المحيطة بالمدينة، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى هذه القبائل، وتأتي هذه القبائل وتدفع الجزية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي أهل جرباء وأذرح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفعوا الجزية كاملة. طب يا رسول الله يعني هذه الأموال خلاص هتوزع على الجيش وبعد ذلك يعوضهم الله عز وجل عما فقدوه؟ طب يا رسول الله بقت مشكلة واحدة، مشكلة قتال الروم، مشكلة قتال الروم، الجيش يعني اتبهدل آخر بهدلة في طريق، الجيش تعب جدا في قلة الطعام وقلة الشراب والحر الشديد والتعب والنصب. يا رسول الله يعني الروم لا لا لا، الله سبحانه وتعالى الشكور يكفيهم هذه المسألة، يكفيهم تمام هذه المسألة، يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الروم فيولوا مدبرين ولا يكون أبدا هناك قتال. معقول؟ ما فيش قتال. جزاء لهؤلاء الأبطال اللي صبروا على العصر اللي تعصروه، اصبروا والله على العصر دي، الله سبحانه وتعالى سيعطيكم ويوفقكم، والله هيؤيدكم الله سبحانه وتعالى بنصر من عنده. سبحان الله، صحابة رضوان الله عليهم لو لم يكن إن ربنا سبحانه وتعالى أحبابي ينزل فيهم هذه الآيات، والسابقون الأولون في سورة التوبة، في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. هذا لهؤلاء الأبطال الذين ثبتوا على هذا الأمر، الذين ثبتوا على هذا الأمر. والله العظيم أحبابي، ما فيش حد فينا إلا وبيمر بهذه العصرة، إلا وبيمر بهذه العصرة. لأن أنا هرجع وأقول لك، إنك تنسب إلى أهل الحق، إنك تنسب إلى الربانيين، إنك تنسب إلى عبيد الله سبحانه وتعالى، ليس بالأمر الهين، ولن تنال أبدا هذا الشرف إلا في حال واحدة، إنك تصبر بس على هذه العصرة. أي إنسان مننا كان على معصية وترك هذه المعصية وبدأ ينطلق في طريق الله سبحانه وتعالى، لابد أنه يتعصر. هيا أخوات، فاهمين؟ فاهمين؟ لابد أنك تتعصروا، بس بعد العصرة دي بتخرجوا فائزين بإذن الله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى معاكم، إن ربنا سبحانه وتعالى هيأيدكم وينصركم، زي ما أيد الصحابة دلوقتي في غزوة بدر، هيأيدكم وينصركم ويحميكم سبحان الله. بس اصبروا على هذه العصرة، اصبروا على هذه العصرة أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى يعطيكم أفضل من ذلك. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله عظني ولا تكثر علي، فقال له صلى الله عليه وسلم اعلم أنك لا تترك شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. اصبر، اصبر على هذه العصرة، الله سبحانه وتعالى سيعطيك هذه الأمر بإذن الله. احنا بفضل الله بدأت تكون في بشريات بالنسبة لمسألة النقاب سريعة كده، بفضل الله احنا عندنا في المنصورة بفضل الله كسبنا 3 قضايا لأكثر من 120 بنت، ان هم بفضل الله تبارك وتعالى يدخلوا اللجان بالنقاب بفضل الله تبارك وتعالى. وبإذن الله كل التفاصيل وكل الأمور، وزي اخواتنا في جامعة عين شمس واخواتنا في القاهرة وفي جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات ازاي يستفيدوا من هذا الأمر، يا ريت ان شاء الله تخشوا كلكم بإذن الله تبارك وتعالى على منتدى الطريق الى الله سبحانه وتعالى، موقع الطريق الى الله سبحانه وتعالى، هيتجدوا بانر على الصفحة الرئيسية عاجل وبشرى لكل المنتقبات بإذن الله تبارك وتعالى. هذا حوار دار بيني وبين المحاميين اللي كانوا موجودين معنا في هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى، هيقولوا لنا ايه الخطوات اللي كل البنات في جامعة الجامعات عامة في مصر كلها ازاي يستغلوا هذا القرار. احنا حطينا صور من القرارات بفضل الله اللي فيها الحكم للمنتقبات بدخول الجامعة ان شاء الله تبارك وتعالى. يا ريت تخشوا كلكم وتشوفوا بإذن الله هتجدوا خير كثير. والحكم ده بإذن الله لما عرضناه على النت بفضل الله تبارك وتعالى، بدأ الاخوات النهارده بشروني بفضل الله ان الحكم ده بفضل الله قدرنا ان احنا ناخد حكم اخر مثله في محافظة المنيا. الاخوات صوروا هذا الحكم وبدأوا يعملوا طعن وغير ذلك، وبفضل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى سددهم واخدوا حكم برضو النهارده. يا ريت يكون في هذا التكاتف بين الجميع عشان نمر هذه المرحله. واعلموا يقينا، اعلموا يقينا ان اشد الناس بلاء هم الانبياء ثم الامثل فالامثل. والطريق الى الله سبحانه وتعالى مش طريق ابدا مفروش بالورود، بل طريق كله شوك وكله صعاب، ولكن سبحان الله بمجرد ما نعدي هذه العقبات نشعر والله بلذة الحياة، نشعر بالسعادة ان احنا بالفعل ابتلينا من اجل الله. كم من الناس احبابي بيبتلى في الدنيا، كتير جدا مننا بيبتلى بمرض، كتير مننا بيبتلى بفقد المال، بفقد الولد وغير ذلك، ولكن سبحان الله والله احبابي البلاء سيقع سيقع، ولكن لما انا اقول يا رب انا ابتليت من اجلك، دي هتبقى المسألة تفرق كتير جدا جدا والله احبابي، هتفرق كتير ان انا اكون سعيد ان انا ابتلى من اجل الله سبحانه وتعالى، ابتلى من اجل ديني. احبابي نصرة دين ربنا سبحانه وتعالى ونصرة قضية النقاب مش قصيرة على الدعاء الى الله فقط، بل هو قضية لكل مسلمين. وزي ما انتم رايتوا الان الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد منهم كان بيفكر ازاي يبذل لدين الله سبحانه وتعالى، ازاي كان يفكر زي علبة بن زيد اللي قام بالليل يدعو الله سبحانه وتعالى. انا بقول لكل ابائنا وامهاتنا الناس ما شاء الله اللي هم بركتنا في هذه الحياة، البركة في اكابركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا محتاجين والله لدعائكم في هذه الايام، وبخاصة اخواتنا المنتقبات، ادعوا لهم بالخير، ادعوا لهم بالخير، وادعوا لهم بالتوفيق، وادعوا لهم بالسداد، ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهم. الأمر الآخر نصيحة لكل أبائنا الكرام دكاترة الجامعة والمعيدين وغير ذلك، أنا أنصحهم بنصحتين. النصيحة الأولى الكرسي لا يدوم والله، الكرسي أبدا لا يدوم، ولكن كن حريص على أن ترضي الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الكرسي دائم لأحد ما وصل إليك، فافعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعطيك الله أفضل مما أردت. النصيحة الثانية لكل إخواننا وإخواننا الدكاترة في الجامعات، جزاكم الله خيرا على الوقفات الشهمة اللي تدل على الرجولة والنخوة اللي موجودة بفضل الله في شعب مصر، جزاكم الله خيرا على الوقفات الرجولة اللي انتوا وقفتوا فيها مع أخواتنا المنتقبات وتمكنهم من دخول اللجان بالنقاب، جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا عن كل هؤلاء. ودايما أقول لكل هؤلاء الذين يقفون في وجه النقاب، احذروا والله، انتوا بتهتكوا أستار أخوات، انتوا بتهتكوا أستار أخوات، احذروا، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. والله العظيم احنا مش حمل دعاء من اخت منتقبة على انسان هتك سترها ورفع حجابها من على وجهها، احنا مش قد دعوة من ام فضلة في جوف الليل عليك لانها تشعر ان انت ظلمت بنتها، انت مش قدها والله، والله العظيم انت مش قدها. احذر احذر ان ام بالليل تدعو الله سبحانه وتعالى، والله العظيم احذر ان تصيب هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم مستجابة، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا، فما بالك إذا كان هذا الرجل مؤمنا، فما بالك إذا كان هذا الرجل طائعا لله سبحانه وتعالى. احذروا اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وأقول لأخواتنا اثبتنا على الحق، فإن كنا منصورات بإذن الله تبارك وتعالى. وأذكر كنا يا أخوات إن ياما كثير جدا من النساء ابتلوا قبل ذلك وبالثبات على هذا البلاء نصرهم الله سبحانه وتعالى. أبشرنا والله هذا البلاء هو الذي يولد الرجال، هذا البلاء فيه أعظم بشرة إن أنت على الطريق الصح، أنت على الطريق الصح. هذا البلاء دليل واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى معك، وأن الله سبحانه وتعالى سيؤيدك وينصرك، والله هينصرك، ده يقيني في الله سبحانه وتعالى. اعلمي يقينا أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اعلمي يقينا أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا إن هؤلاء الذين هم أصحاب البلاء إما أن يعافيهم الله سبحانه وتعالى ويرفع عنهم البلاء، وعندها يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. هذا البلاء لرفع الدرجات وتكفير السيئات وزيادة في الحسنات. وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى هيكون موعدنا مع صلاتي غيرت حياتي، نبدأ نتكلم على الصلاة ودعوات بقى إن شاء الله إخواني وأخواتي، إن احنا ندعو بقى كل شاب لا يصلي، كل فتاة لا تصلي، ندعوهم جميعا بقى للقاءات الجاية بإذن الله تبارك وتعالى اللي هنتكلم فيها عن الصلاة وفضلها وخطورة التهاون فيها. وبعد كده نرتقي بقى، يعني ديك هتبقى درجة خطاب لبعض الناس، بعد كده إن شاء الله نرتقي لدرجة أعلى للربانيين بقى اللي هم هيشعروا بإذن الله تبارك وتعالى بالخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة وإزاي نحصل الخشوع، هتكون عدة حلقات بإذن الله في الخشوع في الصلاة إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة وقدر لنا نحن نحيا لهذه الأوقات. وأخيرا بإذن الله أدعو لوالدي الفضلاء الشيخ فهد حسان أن يتم الله سبحانه وتعالى عليه الشفاء، وأن يتم أن يلبسه ثوب العافية والصحة، وعلى والدي الفاضل فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن يتم الله سبحانه وتعالى له نعمة العافية. أدعو لهم بخير وأدعو لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفيهم من هذه الأمراض التي وقعت بهم. بفضل الله الشيخ محمد خرج بفضل الله مستشفى، ولكن ما زال في حاجة إلى دعائكم. وأدعو لكل أهل العريش أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم السيول، إن الناس في العريش اتصلوا علي وأخبروني بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم البلاء وأن يرفع عن كل المسلمين البلاء، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.